الله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh.

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا What? وقرن في بيوتكن صدق الله.